الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة الثالثة من مسائل الجزء الأخير من الآية 30 بعد 200 من سورة البقرة، وكان يتحدث فيها عن الزوجة، هل عليها خدمة أو لا؟ فماذا قال الإمام في هذه المسألة يا ولدي؟ أورد الإمام ما قاله ابن خويز منداد من أن بعض أصحابه قال ليس على الزوجة خدمة، ذلك لأن العقد يتناول الاستمتاع لا الخدمة، فلا تطالب بأكثر منه، بدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، وفتح الله عليك يا ولدي، فتح الله عليك. الآن نستطيع أن نواصل اللقاء مع الإمام القرطبي، هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. أوردنا يا إخواني قول بعض أصحابنا إن الزوجة ليس عليها خدمة، وقال البعض الآخر عليها خدمة مثلها، فإن كانت شريفة المحل ليصار أبوة أو ترفه فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم، وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك، وإن كانت دون ذلك فعليها أن تقم البيت وتطبخ وتغسل، وإن كانت من نساء الكرد والديلم والجبل في بلدهن كلفت ما يكلفه نساؤهم، وذلك أن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا، ألا ترى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك؟ ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك ولا يسوغ لها الامتناع، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك ويأخذونهن بالخدمة، فلولا أنها مستحقة لما طالبوهن ذلك. المسألة الرابعة قوله تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. حدود الله أي ما منع منه، والحد مانع من الاشتراء على الفواحش. وأحدت المرأة امتنعت من الزينة، ورجل محدود ممنوع من الخير، والبواب حداد أي مانع، وقد تقدم هذا مستوفا. وإنما قال تعالى لقوم يعلمون لأن الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه فإنه لا يحفظه ولا يتعاهده، والعالم يحفظ ويتعاهد، فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. وفيه ست مسائل. الاولى قوله تعالى فبلغنا اجلهن، معنى بلغنا قاربنا باجماع من العلماء، ولان المعنى يضطر الى ذلك لانه بعد بلوغ الاجل لا خيار له في الامساك، وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي لأن المعنى يقتضي ذلك، فهو حقيقة في الثانية مجاز في الأولى. المسألة الثانية قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف. الإمساك بالمعروف هو القيام بما يجب لها من حق على زوجها، ولذلك قال جماعة من العلماء إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها، فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف فيطلق عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها، والجوع لا صبر عليه. وقال ذلك من الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وقد قال إن ذلك سنة، ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطائفة لا يفرق بينهما ويلزمها الصبر عليه وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم. وهذا قول عطاء والزهري، وإليه ذهب الكوفيون والثوري، واحتجوا بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقال عز وجل وأنكحوا الأيام منكم، فندب تعالى إلى إنكاح الفقير، فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة وهو مندوب معه إلى النكاح. وأيضا فإن النكاح بين الزوجين قد انعقد بإجماع فلا يفرق بينهما إلا بإجماع مثله أو بسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا معارض لها. والحجة للأول قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، فهذا نص في موضع الخلاف. والفرقة بالإعصار عندنا طلقة رجعية خلافا للشافعي في قوله إنها طلقة بائنة، لأن هذه فرقة بعد البناء لم يستكمل بها عدد الطلاق ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية، أصله طلاق المولي. المسألة الثالثة قوله تعالى أو سرحوهن بمعروف، يعني فطلقوهن، وقد تقدم. وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، روى مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك العدة عليها وليضارها، فأنزل الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقوله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظهم الله به. وقال الزجاج فقد ظلم نفسه يعني عرض نفسه للعذاب، لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله. وهذا الخبر موافق للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه أهل الجاهلية من الطلاق والارتجاع حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى الطلاق مرتان. فأفادنا هذان الخبران أن نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى واحد متقارب، وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصدا الى الاضرار بهذا، وهذا ظاهر. المسألة الرابعة قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، معنى لا تأخذوا احكام الله تعالى في طريق الهزو بالهزو، فانها جد كلها، فمن هزل فيها لزمته. قال ابو الدرداء: كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول: انما طلقت وانا لاعب، وكان يعتق وينكح ويقول: كنت لاعبا. فنزلت هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم: من طلق او حرر او نكح او انكح فزعم انه لاعب فهو جد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي موطأ مالك انه بلغه ان رجلا قال لابن عباس: اني طلقت امرأتي 100 مرة فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: طلقت منك 3 و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. وخرج الدارقطني عن علي قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال: تتخذون آيات الله هزوا أو دين الله هزوا ولعبا؟ من طلق البتة ألزمناه 3 لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولكن يا إخواني، هذا حديث ضعيف. وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرجل كان يطلق امرأته ويقول: والله لا أورثك ولا أدعك. قالت: وكيف ذاك؟ قال: إذا كدت تقضين عدتك راجعتك. فنزلت الآية: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال علماؤنا: والأقوال كلها داخلة في معنى الآية، لأنه يقال لمن سخر من آيات الله اتخذها هزوا، ويقال ذلك لمن كفر بها، ويقال ذلك لمن ترخها ولم يأخذ بها وعمل بغيرها. فعلى هذا تدخل هذه الأقوال في الآية. وآيات الله أي دلائله وأمره ونهيه. المسألة الخامسة: ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه، واختلفوا في غيره على ما يأتي بيانه إن شاء الله في سورة براءة. وخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء كلهم قالوا: 3 لا لعب فيهن، واللاعب فيهن جاد، النكاح والطلاق والعتاق. وقيل: المعنى لا تتركوا أوامر الله فتكونوا مقصرين لاعبين. ويدخل في هذه الآية الاستغفار من الذنب قولا مع الإصرار فعلا، وكذا كل ما كان في هذا المعنى فاعلمه. المسألة السادسة قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، أي بالإسلام وبيان الأحكام. والحكمة هي السنة المبينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب. يعظكم به أي يخوفكم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. تقدم شرحه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لقد كان درس الإمام اليوم شيقا يا عم. حديث القرآن يا ولدي كله حديث شيق. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.